السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذا هو الدرس العاشر والأخير من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وانتهينا في المرة الماضية من ذكر تتمة الكتاب وختامه، وأردت في هذه المرة أو في هذا الدرس أن نتعرض لبعض المسائل التي هي خلا الكتاب منها، لأنه كان مجملا ركز على بعض القضايا التي كانت في حياة الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى وكانت فيها إشكالات، فنبه على عقيدة أهل السنة فيها. لكن أردت من باب الإتمام أن أذكر بعضا من المسائل البينية في العقيدة التي حدث فيها خلاف وينبغي أن ننتبه إليها. وأول هذه المسائل هي مسألة حكم أهل الفترة. وأهل الفترة هم الذين لم يدركوا النبي السابق ولا النبي اللاحق، فماتوا في الفترة بين انقطاع وحي هذا النبي ولم يأتهم أو لم يدركوا الوحي الجديد على يد هذا النبي. ونضرب لهم مثالا بالذين ماتوا في الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمن انقطع في فلات في الأرض ولم يرى من أثر العمران شيئا ولم يرى من أثر كلام الناس شيئا، فغاب عنه الوحي القديم وحي عيسى عليه السلام أو ما بقي من آثار وحي إبراهيم أو وحي موسى عليهما السلام. وكذلك فإنه لم يدرك وحي النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فما الحكم؟ بعض أهل العلم قال يكفيه أصل الفطرة التي غرست فيه، وأن الإنسان يولد على الإسلام ولذلك إن كان كافرا فهو كذلك، يعني إن لم يكن طائعا لله عز وجل خاضعا لله تبارك وتعالى فهو كافر، وبالتالي حكمه يوم القيامة أنه من الكافرين. وهناك من قال بل هو على أصل الفطرة الإسلام، وكل من كان على الفطرة وهي الإسلام فهو من المؤمنين وحكمه يوم القيامة أنه يحشر مع أهل الإيمان. لكن الأقوى عند أهل السنة والجماعة أنه يختبر يوم القيامة، وأن أهل الفترة أنواع. فإن هناك من أهل الفترة من جاءهم أثر رسالة سابقة فالتمسوها وأقبلوا عليها واعتنقوها فكانوا من المؤمنين، ومن هؤلاء ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه، وكذلك عمرو بن نفيل رضي الله تبارك وتعالى. فورقة الذي فسر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من أثر الوحي وقال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. وبين له أن ذلك هو الناموس الذي كان ينزل، أي الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. وأما عمرو بن نفيل فكان يتكئ في أو يسند ظهره على الكعبة ويقول يا أهل قريش ما منكم من أحد على ملة إبراهيم غير. وورد في الحديث أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فهؤلاء كانوا في الفترة لكنهم التمسوا آثار الوحي السابق واعتنقوه وتقربوا إلى الله به فنجوا. وهناك من أهل الفترة من جاءهم آثر الوحي القديم فرفضوه وعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فهؤلاء حكم عليهم بالكفر. ولذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعربي فقال يا رسول الله أين أبي، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصر عليه أو ألح قال أبوك في النار، قال فأين أبوك، قال إن أبي وأباك في النار، وهما مات في الفترة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فعلمنا من ذلك أن تساوت في الحكم مع الكفار، لأن الله نهانا عن أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذه مسألة جارحة، يعني أننا لا نحب أن نخوضها كثيرا لسيما أنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الضبط العلمي، وإلا فقد ورد قول آخر صحيح لا دليل عليه، وأكثر الأدلة على الأقوال الأخرى إما ضعيفة أو موضوعة، لكنها وردت على لسان السيوطي ونقل بعضها عن بعض أهل العلم، بأن تارة يقول السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى أن الله أحياهما فآمنه، وأورد حديثا حكم عليه بالضعف الشديد عند أهل العلم بأن الله أحيا أمه له فآمنت ثم ماتت، أو تارة يقول السيوطي أيضا بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الفطرة، أي على أصل الإسلام المغروس في الفطر، وبالتالي هما مؤمنين. وتارة يقول إنه ما من نبي إلا وكان أبواه مؤمنين، وبالتالي أثبت بذلك أنهما مات على الإيمان. وهذه المسألة كما قلت مسألة شائكة، والتطرق إلى تفاصيلها يؤذي النفس، وبالتالي فقط تذكر ما ورد بالنص وانتهى الأمر. الشاهد في ذلك أن من أهل الفترة مؤمنون ومن أهل الفترة كفار، ومن جملة أهل الفترة الذين وردوا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، أي عظامه أو أمعاءه في النار، فإنه رأيته يجر قصبه في النار، فإنه أول من سيب السوائل، وهو مات في الفترة، وبالتالي علمنا أن منهم من يدخل الجنة ويكون أمة وحده، ومنهم من يدخل النار، ومنهم من انقطع عن الركب، وهذا أحد الأقوال الذي قالها السيوطي عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أنهم يختبرون يوم القيامة، وظننا في الله أنه ينجيهم. منهم من انقطع عن الركب الناس وكان في بيداء من الأرض أو منفلت بمفرده، لم يسمع أثار الوحي السابق ولم يدرك القادم، فهذا يختبر يوم القيامة على الراجح، كما في حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد وعند البيهقي في الاعتقاد، أن أربعة يمتحنون يوم القيامة: أحمق، ورجل هرم، وكذلك صبي صغير أو رجل من أهل الفترة. فأما الأحمق فيقول: أي رب، جاء الإسلام والأطفال يقذفونني بالبعر، وأصم بدل من الصغير. وأما الأصم فيقول: جاء الإسلام ولم أسمع شيئا. وأما الهرم فيقول: جاء الإسلام وما أعقل. وأما الرجل الذي هو مات في فترة فيقول: أي ربي، ما جاءني من بشير ولا نذير. فيأخذ عليهم المواثيق أن يطيعوا الله تبارك وتعالى، ثم يؤمرون أن اذهبوا فانطلقوا فادخلوا النار، فمن دخلها دخل الجنة، ومن أبى سحب إليها. فهذا يدل على أن هناك من أهل الفترة متوقف في شأنهم، لهم إلى النار وإلى الجنة في أول أمرهم، لكنهم يختبرون يوم القيامة، ثم يظهر من طاعتهم أو عدمها أن ينجو أحدهم أو أن يكون من أهل النار من الهالكين. هذا باختصار شديد مسألة أهل الفترة الذين عاشوا بين النبي عيسى عليه السلام والنبي محمد عليه السلام، أو بين نبيين فانقطعت عنهم آثار الأول، أو يعني لم يدركوا الأول ولم يلحقوا بالثاني، فهذا تفصيل فيهم، أن فيهم التفصيل. فمن أدرك آثار رسالة سابقة نجا، ومن جاءته آثار رسالة السابقة فأعرض عنها هلك، ومن انقطعت عنه كل الآثار آثار كل الرسالات فإنه يمتحن يوم القيامة. وقلت أن أفرادا في البرية انعزلوا عن الناس، ذلك لأن لو أننا تصورنا أنهم أمة، فإن الله عز وجل قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلذلك عجيب اللفظ النبوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل مات في فترة. رجل، يعني هؤلاء أفراد من الناس لم يكن أمة كاملة، وإلا فإن الله عز وجل أرسل لكل أمة نذيرا. وقال الله عز وجل عن وظيفة الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الآية بمفهوم المخالفة أنه من لم يأته أثر رسول فإنه في حجة أمام الله يوم القيامة. هذه هي المسألة الأولى وهي مسألة أهل الفترة. المسألة الثانية وهي حكم إيمان المقلد، والمقصود بالمقلد هنا هو الذي اتبع عن اعتقاد وكلمة، يعني نطق بالشهادتين وليس له قبل ذلك نظر ولا استدلال ولا أدلة على تحقيق الإسلام ولا على صحة أدلة علمية نقلية عقلية على صحة لا إله إلا الله التي قالها بلسان. فالمعتزلة يرون كفره لأنهم يرون وجوب النظر، يعني أن النظر شرط صحة في الإيمان، فمن آمن بغير نظر يعني تفكر وتدبر وحسابات عقلية فاستدل بها على وجود الله وعلى وحدانية الله فهو لا يكون مؤمنا. وانتشر قول شبهه عند الأشاعرة ونسبه البعض لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مردود عنه، يعني هذا القول مردود عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، فبرأه بعض أهل العلم من أن يكون قاله. والقول بتكفيرهم عند الأشاعرة موجود لكنه ضعيف، لكن القول الأقوى بأنهم يعني فعلوا خلاف الأولى وأن فعلهم مكروه لأنهم يوجبون النظر. وقد اختلف الذين يقولون بما يصح الإيمان، فقال بعضهم النظر، وقال بعضهم بل القصد النظر، وقال بعضهم بل الشك المؤدي للنظر، وهكذا. وهي أقوال كثيرة تعرف في محلها، لكن يبقى أن هذه الأقوال جميعها ليست هي قول أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة على أن المقلد الذي اعتقد بقلبه ونطق بلسانه أن هذا هو المطلوب منه وهو المجزئ في صحة إيمانه ولا نطالبه بغير ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصل حينما يأتيه أحد ليسلم، ما كان يستفصل عن استدلاله على إسلامه أو على إيمانه، بل كان يقبل منه الظاهرة بالكلمة، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكانت هذه تكفي عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثبت له الإيمان ويصح عقد إيمان، أو على الأقل عقد الإسلام الذي هو الظاهر. وكذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فظهر من ذلك أن القول فقط يصح عقد الإسلام. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن غيره بأنه كان لا يستفتح قوما إلا صباحا، كان لا يستفتح قوما ليلا، أي لا يغزو قوما ولا يفتح بلدا إلا صباحا، فينتظر حتى الصباح، فإذا سمع الآذان انصرف عنهم. فهذا فيه أنه كان يحكم لهم جملة بدخول الإسلام على سبيل الإجمال، وذلك بسماع شعيرة واحدة من شعائر هذا الدين وهي الآذان. وكذلك ما ورد عن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يقبلون إسلام الناس في الفتوحات وفي البلدان التي يفتحونها بالظاهر، ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يستفصل عن أدلة الإيمان. فعلمنا من ذلك أننا يكفينا في إثبات صحة عقد الإسلام ما وقر في القلب من الاعتقاد وما تابعه اللسان عليه من إثبات الشهادتين، هذا لإثبات صحة عقد الإسلام في بدئه، وثم شروط في استمراره وهذا أمر آخر. إذن حكم إيمان المقلد أنه مقبول عند أهل السنة والجماعة إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه ولا يكلف غير ذلك. وقد أثبت هذا الكلام الإمام النووي، وإن كان ينسب في بعض مسائله لمتابعة الأشاعرة في بعض المسائل، وإلا هو من أهل السنة في الجملة. وغيره من عدد وفير من أهل العلم، بل ووافق على هذا الكلام عدد كبير أيضا من الأشاعرة، فعلمنا من ذلك صحة المقالة، يعني ليس لذلك وإنما بالدليل، لكن هذا يدل أيضا على قوة هذه المقالة. فهذا أو هذه أيضا أحد المسائل المهمات في العقيدة، وهي حكم إيمان المقلد. المسألة التالية وهي مسألة أطفال المشركين الذين ماتوا، وهذه المسألة متعلقة بعدة نصوص، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسان، ولم يقل يسلمانه، وذلك لذلك عرف عدد غفير من أهل العلم الفطرة بأنها الإسلام، فقال بعضهم بل هي السلامة والاستقامة والاستعداد لقبول الحق. فبناء على ذلك، من تربى في بيئة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فإنه الأصل فيه أن يكون مثلهم، إلا أن يختار غير ذلك فينتقل إلى الإسلام أو يعود إليه مرة أخرى. وبناء على ذلك، فقد ادعى بعض أهل العلم أن أطفال المشركين الذين ماتوا على دين آبائهم، كما أنهم ينتسبون إليهم في الدنيا فإنهم ينتسبون إليهم في الآخرة. وقال البعض بل أطفال المسلمين على الفطرة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عنهم: قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك هذه المسألة لا يقطع فيها بأنهم على إيمان أم على كفر، فالله أعلم بما كانوا عاملين، وقول التوقف قول قوي. فإذا أقوال أهل العلم فيها أنهم على الإيمان لأصل الإسلام الذي هو الفطرة، وأنهم لم ينتقلوا بعد البلوغ إلى غيره، لأن عادة الإنسان ينتقل باختياره بعد رشده، فهم لم يختاروا بعد وهم معذورون إذ أنهم غير مكلفين. فهذا قول لهم بالإيمان، وقول يعني له وجاهته. قول الآخر بأنهم على دين آبائهم وينسبون إليهم، وذلك أننا حتى في الاعتبارات الفقهية ندفنهم معهم وغير ذلك، وهذا القول يعني له وجاهة، لكن يعني ظننا في الله عز وجل أنه سيقيم عليهم حجة. والقول الثالث قول بالتوقف، والذي يتقوى عندي هو هذا القول بالتوقف، وأن الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين، ولعلهم يمتحنون كما يمتحن الأربعة نفر الذين وردوا. فهذه مسألة إيمان أو صحة إيمان أطفال المشركين، أو الحكم على أطفال المشركين ومصيرهم بعد الموت. كذلك من المسائل التي ينبغي أن نتعرض لها في هذه التتمة هي مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا بنص، إنما نحسب ونظن، بمعنى أنه لولا النصوص التي وردت في الشهادة والقطع للخلفاء الراشدين ثم بقية العشر المبشرين، ثم من لم يرد داخل العشر المبشرين لكنه بشر بالجنة كبلال وغيره، وكجابر بن عبد الله أو كعبد الله بن حرام أو جابر بن عبد الله وغير هؤلاء من الصحابة، وجملة الصحابة كل من صحت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه داخل في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن رضي الله عنه نعمه، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة. إنما نشهد بالجنة جملة لكل من صح إيمانه، أما عينا فلا نشهد بالجنة إلا بنص، وكذلك لا نشهد بالنار إلا بنص، كأبي لهب فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فدل ذلك على أنهما في النار، فهذان نشهد لهما بعينيهما بأنهما من أهل النار، وغير ذلك كفرعون هذه الأمة أبي جهل وغير ذلك. لكن ونشهد جملة لكل من مات يخالف دين الإسلام، أما عينا فلا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بنص، حتى ولو كنا نبغضه كشارون ونتنياهو وبيض وكل هؤلاء الذين يعني ساموا المؤمنين سوء العذاب، فلا نشهد لمعين منهم بجنة ولا نار إلا بنص. لكن ماذا نقول فيهم؟ نقول فيهم إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر فهم من أهل النار، إن ماتوا على ما هم عليه، أو نحسب أنهم من أهل النار لأنهم كفار، نحسب أو نظن وهكذا. وكذلك نحسب أن فلانا من الشهداء، ونحسب أن فلانا يقبله الله شهيدا. يعني الآن في بث الظروف التي تحدث في أيامنا هذه، نحسب أن أهل غزة من المسلمين الذين ماتوا من بطش هؤلاء الجبارين المعتدين من اليهود والأمريكان، نحسب أنهم من الشهداء، نحسب ونظر. كذلك نحسب أن كل جندي مسلم على ثغر يعتقد ذلك مات في سبيل الله فهو من الشهداء، فنعتقد ذلك جملة. أما عينا معين فلا نستطيع ذلك، لأن هذا علم الله عز وجل ونحن لا نعلمه. فلا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بنص. كذلك من جملة المسائل التي نتكلم عنها، من يقطع بإيمانه من أهل الإيمان، يقطع بإيمان الإنسان إذا كان محققا لأركان الإيمان وشروطه، محققا لشروط لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله شروطها التي تصح بها سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة شروط على تفصيل يأتي في أوسع من ذلك من الدروس. وكذلك أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك يؤمن بالغيبيات التي ثبتت بيقين، مثل الإيمان بوجود الجن والإيمان بصحة أو بوقوع السحر، وهكذا مما قطع القرآن وقطعت السنة بوجوده فيعتقد أنه جائز الوجود أو أنه موجود. السحر جائز، الفاعلية جائز، لا يجب أن يكون فعالا، لأن الله عز وجل هو الذي يقضي بالفاعلية وعدمها، إنما السحر جائز أن يكون فعالا وهو موجود، والجن موجود، فهذا من الغيب وهذا مما ينبغي أن يعتقد الإنسان. فكل من حقق لا إله إلا الله بأركانها وشروطها، وحقق الإيمان بأركانه وشروطه، فإنه يشهد له بالإيمان الظاهر، وهذا في الدنيا. وأحكام أهل العلم وأحكام أهل الدنيا تنطبق على الدنيا، وليس لنا حكم على الآخرة إلا بما أخبرنا الله عز وجل به عن طريق الوحي، أما غير ذلك فلا نجرؤ أن نتعدى فندعي أننا نعلم أو نحكم فيما يخص الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل. هذه بعض المسائل التي رأيت أن نتمم بها هذه أو هذا الشرح المبارك، شرح كتاب السنة أو شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعصم الأمة من كيد أعدائها، وأن يرد عنها شرهم، هو القادر على ذلك. جزاكم الله خيرا.